موقع القرآن حياتنا يقدم الجمع بين المتون الثلاثة الشاطبية والضرة والطيبة لفضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة السكندري. والآن مع الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فالإنسان لا يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، وإن شاء الله نحفظ ونعرف ونفهم. والمسألة يعني لما نعرفه النهاردة نعرفه بكرة، يعني المسألة إن شاء الله إيه الأمر ليس ما هو له. اليوم هنتكلم على باب الهمزتين من كلمة. طبعا الكلام في الحصة الماضية على المد والقصر، فنتبعها بالهمزتين من كلمة لأنهم وقعتها في أنذرتهم بعد المد والقصر في بما أنزل بالآخرة أولئك على هدى. يعني الترتيب كده ماشي مع ترتيب المصحف. ففي الدرة قال لثانيهما حقق يمين، يعني روح يحقق الهمزة الثانية كحفص أأنذرتهم. وساهلا بمد أتى، يعني أبو جعفر يساهل بالمد يقول أأنذرتهم. والقصر في الباب حللا، يعني يقوب يقصر جميع الباب. طبعا يبقى رويس يساهل بس بلا إدخال أأنذرتهم. وبعدين قال آمنتم أخبر طب، رويس هيخبر في آمنتم الثلاثة زي إيه حفص آمنتم في الأعراف والشعراء وطه. أئنك لأنت أد، أئنك لأنت يوسف، يخبر أبو جعفر كابن كثير إنك لأنت يوسف. أأن كان فد، يعني خلف العاشر أي خلف أصله حمزة طبعا بيحقق، يقول أن كان خلف العاشر يقول أن كان ذا مال بالإخبار. واسأل ما ذهبتم إذ حلا، يبقى أبو جعفر ويعقوب يقول أذهبتم بالاستفهام خلافا لخلف العاشر والكوفيين ونافع وأبي عمرو. وأخبر في الأولى إن تكرر قد أو إذا، أبو جعفر يخبر في الأولى كالمعامل في 11 موضع في 9 صور إذا متنا أئنا، فيخبر في الأولى سواء إذا وقعت إذا وقعت إذا متنا وكنا طلبا عظاما أئنا لمبعوثون. الموضع الأولاني الكل طبعا بالاستفهام مع أول الذبح فاسأل، أول الذبح طبعا الأول من ذبح سوى ابن عامر، بس هو اللي إيه يخبر في الموضع الأولاني، يبقى الباقي بإيه بيستحق. وفي الثاني أخبر حط يعقوب، الموضع الثاني طبعا يعقوب هيخبر كنافع والكسائي سوى العنكب. العنكب العنكبوت طبعا فيها موضعين، الموضع الأولاني الكل بيستفهم اللي هم أينكم لا تأتون الرجال، الموضع الثاني الموضع الأولاني طبعا ولوطا قال لقومه إنكم لا تأتون الفحشة، اللي بيستفهم حمزة وكسائي وخلف وشعبة وأبو عمرو. فيقول سوى العنكب اعتسب. وفي النمل الاستفهام حم فيهما كلا. طبعا النمل إننا لمخرجون الكسائي وابن عامر، فيعقوب خالف مع إن هو يخبر في الثاني لكن في هذا الموضع قال خالف. طبعا الموضع الاولاني اللي بيصغروا المدنيين في النمل، ادي ايه موضوع الدرج. طبعا الموضوع بسيط وان شاء الله نقرا الابيات مره ثانيه بسرعه ونعرف الرموز بتاعتها. ولسانهما حقك يمين وسهلا بمد اتى والقصر في الباب حللا، امنتم واخبر طب انك لانت اد ان كان فد، واسال مع ذهبتم اتحلى، واخبر في الاولى ان تكرر اذا سوى، اذا وقعت مع اول الذبح فاسالها، وفي الثاني اخبر حط سوى العنكب اعتسى، وفي النمل سهامهم فيهما كلا. الشاطبية قال الشاطبي رحمه الله: وتسهيل اخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا. وقل ايضا عن اهل مصر بدلت الورش، وفي بغداد يروى مسهلا. يعني ايه؟ يعني يسهل الهمزة الاخرى اذا كانوا همزتين بكلمة اهل سما، يعني نافع وابن كثير وابو عمرو. وبذات الفتح خلف لتجملة، يعني هشام له الخلف في المفتوحتين مثل أنذرتهم. فلو التحقيق مع الإدخال وعدمه، أنذرتهم أنذرتهم، والتسهيل مع الإدخال أنذرتهم. وقل ألف عن أهل مصر بدلت لورش، وفي بغداد يروى مسهلة. يعني ورش له وجه التسهيل أنذرتهم، وله وجه آخر إبدال ألف أنذرتهم، ويمد مد مشبع ست حركات لأنه دخل على ساكن في كل القرآن ما عدا موضعين أألد وأأمنتم، فعندما يبدل يمد حركتين لأنه دخل على متحرك، فكأنه إيه مد إيه كأنه مد بدل، هيمد إيه حركتين بس. آلدوا وآمنتم داخل المواضع له الإبدال ومن ست حركات ودخل على ساكن وله التسهيل. أنذرتهم أنذرتهم. ثم قال: وحققها في فصيلة صحبة أعجمي، والأولى أسقطا لتسهلها. صحبة حققوا أعجمي، والأولى أسقطها لتسهلها، أخبر هشام. قال: أعجمي. وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا. أذهبتم أذهبتم كما دامت ابن كثير وابن عامر وكل على أصله، وباقي القراء بالإخبار أذهبتم كالكوفيين وأبي عمرو ونافع. وفي نون في أن كان شفاع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي والدمشقي مسهلا. أن كان ذا مال شفعها حمزة وشعبة والدمشقي، فحمزة يقرأ وشعبة أن كان، والدمشقي بالتسهيل على أصل. وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا، أن يؤتى هيشفع ويسهل الهمزة الثانية على أصله. وطه في الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالثا ابدلا، يعني آمنتم هيبدلوا في الموضع الثلاثة الهمزة الثالثة. وحقق ثاني صحبة، يبقى صحبة يقولوا إيه آمنتم هيبدلوا الهمزة الثالثة ويبقى همزة الاستفهام. ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا وفي كلها حفص. حفص أخبر في الثلاثة آمنتم فأسقط همزة الاستفهام، وقنبل أخبر معه في موضع طه آمنتم، والباقي طبعا بالتسهيل كقالون آمنتم. وطبعا ورش له ثلاثة البدن. قال وأبدل قنبل في العراف منها الواو والملك موصلا، يعني يقرأ قال فرعون وهامنتم، وحنشوف الطيبة هيقول وهامنتم كمان بالتحقيق وصلا. وإليه النشور وامنتم، يبقى أبدل قنبل في العراف منها الواو والملك موصلا، ساعة وصله يبدل وصلا قنبل. وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة استفهام فامدته مبدلا فالكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كالآن مثلا، يعني همزة وصل لكل قراءة التسهيل والإبدال. الذكرين الآن الله. ولكن مش تضحك على الشاطر انه ذكر كالآن، لان الآن بالاستفهام قالون بن وردان وورش لهم النقل، وعلى النقل في إبدال مع المد والقصر، فيقرأ هكذا آلان وآلان بدل مع المد والقصد بعروض الحركة، وله التسهيل أيضا مع النقل آلان، يبقى في ثلاثة أول، الإبدال على مع المد على القصد، والإبدال مع القصد على العارض اللي هو التحرك بالنقل آلان. وإن ترى التحريك طول أو قصرا، وإن عرض التسكين ثلث عن الملام. ولا مد بين الهمزتين هنا ولا، بحيث ثلاث إن اتفقنا تنزلا، يعني آمنتم وآلهتنا، هذه إيه لا يمكن نصف ألف رابعة. وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئن أأنزل، يعني أنواع الهمزتين من كلمة على ثلاثة أقسام، أأنذرتهم ده مثال مفتوحتين، أئن مفتوحة بعدها كس، أأنزل مفتوحة بعدها ضم، وأأنزل وأألقي وأنبئكم، الثلاثة في الضم لم يأتي لا رابع لهم. ومدوك قبل الفتح والكسر عقدة بها لذ، وقبل الكسر خلف له ولا، يعني إدخال ألف فصل اسمه المد قبل الفتح والكسر حجة أبو عمرو بها قالون لذ هشام، فيدخلوا هكذا أنذرتهم. وفي سبعة لا خلف عنه بمريم، هشام لا خلف عنه في سبعة مواضع بمريم، إذا ما مت ما مت بقى. وفي حرف الأعراف والشعر العلا، حرف الأعراف أئنكم لتأتون، أئن لنا لأجرا، والشعر أئن لنا لأجرا، فيدخل وعلى أصل طبعا أئنك عفكا معا فوق صابها، يعني الصفات في أئنك لمن المصدقين، وعفكا آلهة. وفي فصلة حرف وبالخلف سهلة، لأئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. أئمة أصلا جمع إمام، وإمام تجمع على أئمة، فيها ثلاث مشاكل، همزتين ومنين توالي أمثال، ثم أن الهمزة الثانية ساكنة فيها مشكلة، أن كل حرف يسكن يخف إلى الهمز يسكن يسكن، ف ممكن بنقل حركة الميم بعد إدغامها في الميم التي بعدها، نقل حركة الميم إلى الهمز الساكن، يبقى ضربنا عصرين بحجر واحد، فنقرأ أئمة، أصلها إمام جمع تجمع أئمة أئمة، فنضغم الميم في الميم تخلطها من تولي الأمثال، ودين حركتها للهمزة الساكنة، فطيرت الهمزة الساكنة طيرت السكون بتاعتها، وضغمت الميم في الميم تخلطت من تولي الامثال في الميمين، بقت أئمة، وقلنا حركتين لايه لادغام الميم في الميم، يبقى اتنين مشدد، وقلنا ميما ثم نونا سديدا. في مشكله اخرى ان في همزتين ما الحل؟ ففي ناس هتدخل بهشام كده بين الهمزتين ائمة، وناس هتسهل الهمزة الثانية زي نافع ابو كثير وابو جعفر ائمة. وفي النحو ابدلا في مذهب اخر نحوي لكن بقصة طيبة ائمة، وهذا كله تخلق من توالي الامثال وخاصة اذا كان همزتين. قال وما ادوك قبل الضم لبى حبيبه بقل فيهما برا وجاء ليفصله، يعني قال الف الفصل لبى حبيبه بقل فيهما برا، او لبى حبيبه، حبيبه هو اللي لبى، هشام وابو عمرو بالخلاف وبرا قالون بلا خلاف. وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص، وفي الباقي قالون واعتلى. فآل عمران قل أنبئكم، هشام قرأها بالتحقيق مع المد وعدمه هكذا أأنبئكم بالتحقيق وأأنبئكم بالإطفاء. رووا لهشامين هشام كحفص، وفي الباقي قالون واعتلى أنزل أو ألقيا، له التحقيق مع المد وعدمه والتسهيل مع المد. فالتحقيق مع المد هكذا أأنزل وعدمه أأنزل كحفص، والتسهيل مع المد أأنزل وبالمثل أو القي. هذا في الشطري الطيبة. المسألة بسيطة وفي معانا يعني ايه مفتاح بالطيبة والشبهة والضرة، اللي هو لفظ وقيد وترجمة. لفظ وقيد وترجمة. اللفظ لفظ القرآن، القيد هيقول لك سهل، يقول لك مثلا ادخل الف الفاصل كده. فالمسألة بسيطة ان شاء الله. لفظ وقيد وترجمة، ترجمة مثلا ترجمة الايه الرواة او الائمة. فباب الهمزتين من كلمة في الطيبة يقول بيت 176 ثانيهما سهل غنى حرم حال وخلف ذي الفتح لوى عبد الجلى خلفا. الهمزة الثانية يسهلها رويس نافع بن كثير وابو جعفر وابو عمرو. وخلف ذي الفتح لوى يعني هشام له الخلاف في المفتوحة بعدها فتح. عبد الجلى خلفا يعني الازرق من طريق ورش له وجه تسهيل في ثانيهما سهل غنى حرم حال، ورواج اخر الدال يبدو الجلا خلفا، يعني يقرا هكذا انذرتهم بالتسهيل وايه انذرتهم بالابداء. وغير المكي ان يؤتى احد يخبر، غير المكي يخبر ان يؤتى احد فحفص. اذا المكي يعمل ايه؟ يستفهم، وهو على اصل في سهل الهمزه الثانيه يقرا ان يؤتى. أن كان روى على محبر عاد وحققت شم في صدر، أن كان ذا مال بالقلم أخبرها روى على محبر عاد حفص وابو عمرو بن كثير ونافع والكسائي وخلف العاشر يقرأوها هكذا أن كان ذا مال كحفص. وحققت شم في صدر يعني روح وحمزة وشعبة يقرأ بالإيه؟ بالتحقيق أن كان، والباقي بالتسهيل. عرفت ازاي؟ من الاخبار عكس الاستفهام والتحقيق عكس التسهيل. الباقي هو ابن عامر وابو جعفر ورويس، يعني ان يؤتى احد يخبر ان كان روى على محبر عاد يخبر حقيقة شم في صبا يحقق فان، يبقى الباقي ايه؟ بالتسهيل وكله على الاصل. الباقي ابن عامر وابو جعفر ورويس. واعجمي حنمشي صعبه اخبر زد لمي وصخ الفهم. اعجمي وعربي من يحقق شيد صعب روح وحمزه وكساوي وخلف وشعب. اخبر زد لمي وصخ الفهم لهم الاخبار اعجمي هشام وقنبل ورويس بالخلاف. طب الباقي حفص والمدنيان والبزي وابو عمرو وابن زكوان لهم التسهيل. اذهبتم مثل حزكف بالاخبار لحفص، الباقي هيقرؤون بالايه؟ بالايه؟ باستفهام مقرر على الاصل. طيب ودين سنة انك لانت يوسف، يبقى ابن كثير وابو جعفر يقرؤون انك لانت يوسف بالايه؟ بالاخبار، يبقى الباقي بالايه؟ بالاستفهام مقرر على الاصل. واذا ما مت بالخلف متى؟ له الكلام يخبر او يستفهم. فإذا ما مت بالخلف متى؟ يعني متى قرأت الهشام؟ فإذا ما مت بالخلف متى؟ ابن زكوان، آسف، ابن زكوان متى؟ إنا لمغرمون غير شعبة، غير شعبة يقرأ إنا لمغرمون في الواقعة بالإخبار، يبقى إذا شعبة يقرأ إيه؟ أئنا لمغرمون بالاستفهام. أئنكم الأعراف عن مدى، يعني يقرأون بالإخبار إنكم حفص والمدنيان. أئن لنا بها حرم على، يعني يقرأون بالإخبار حرم على حفص وابن كثير وابو جعفر وابو عمرو، يقرأون إن لنا لأجرا. أئن لنا بها، يعني أئن لنا لأجرا بالإيه؟ بالأعراف. حرم على بالإخبار. والخلف زين أمنتم طه، أمنتم اللي هي في طه يقرأ بالخلاف قنبل مرة زي حفص آمنتم، ومرة زي أصله آمنتم. وفي الثلاث عن حفص رويس الأصبهاني أخبرا، بيقرأ بالإخبار ويسقط همزة استفهام حفص ورويس والأصبهاني آمنتم. وحقق الثلاث للخلف شفا صف شم، يقرأ أآمنتم في الثلاث مواضع في الأعراب الشعراء و طه، يقرؤون بالتحقيق أآمنتم. يبقى حفص الرئيس والأصباني بالإخبار آمنتم. حقق الثلاث للخلف شفا صف شم روح وشعبة وهشام بقلب وحمزة وكسائي وخلف، يقرؤون بالتحقيق أآمنتم، والباقي أآمنتم بالتسهيل. وطبعا ما ننساش ان ورش عن طريق الأزرق له ثلاثة الايه؟ البدء. آلهتنا شهة كفى، آلهتنا خير الزخرف، شهة كفى روح والكوفيون يقرؤون كما ننطق آلهتنا بالتحقيق والباقي بالتسهيل آلهتنا. والملك والأعراف الأولى أبدلا في الوصل واو انظر، وثانيا سهلا بخلفه، يعني يقرأ قال فرعون وآمنتم، قال فرعون وآمنتم، وثانيا سهلا بخلفه، يبقى له التسهيل وله الايه؟ عكس التحقيق. حقيقة الهمزة الثانية، أما الهمزة الأولى يبدلها إيه؟ واو. وصلا، والملك والأعراف الأولى أبدلا في الوصل واو انظر، وسن سهلا بخلفه، قال فرعون وآمنتم، قال فرعون وآمنتم، قنبل وإليه النشور وآمنتم، وإليه النشور وآمنتم، وسنت هلا بقول فيه أئن الأنعام اقتلت غوث، رويس له خلاف في أئن بتاعت الأنعام، أئنكم لتشهدون، يبقى إيه؟ أئن في الأنعام الخلاف لرويس، أئن الأنعام اختلف غوث يعني خلاف رويس عن أئنكم لا تشهدون في الأنعام بين التحقيق والتسهيل. فبالتحقيق أئنكم لا تشهدون وبالتسهيل أئنكم لا تشهدون. أئن الأنعام اختلف غوث رويس له خلاف بين التسهيل والتحقيق. أئن فصلت غلف اللطف هشام له الخلاف في أئن فصلت وقال فصلت حرف ومفصول فسهلة في الشطرين لأئنكم لتكفرن بالذي خلق الأرض. ثم قال أأسجد الخلاف مذ ابن ذكوان له خلاف في كلمة أأسجد والخلاف بين التحقيق والتسهيل بين التحقيق والايه اسجد اسجد. واخبر بنحو اذا اعنا قرر اوله سبت كما الثاني رودي اذ ظهروا والنمل معنون زيدي رودكس واولاها مدى والساهره ثنا وثانيها جبا اذ رمكره واول الاول من ذبح كوى ثانيه مع وقعت رد استوى والكل اولاها والثاني العنكبة مستفهم الاول صعبة حبا والمد قبل الفتح والكسر حجر بينفق له الخلف وقبل الضم تر والخلف حزب لز وعنه اولا شعبة وغيرهم ذو سهيلة. يعني ايه في حاجة اسمها الاستفهام المكرر فإذا أئنا جاء حدث المرة تسع صور أوله الرعد وأخره الساهرة. وليه تسع صور؟ لأن في صورتين أئنا لما بعثونا خلقا جديدا مرتين في الإسراء وفي صورة الصفات أئنا لما بعثونا أئنا لما جنين فمكرر مرتين في الإسراء وفي الإيه والصفات. في قاعدة أساسية هنخبر في الموضع الأولاني إذا سبت كم أبو جعفر وابن عام. طبعا هنا منظمة جدا عن الشطبي وأخبر بنحو إذا أئنا كرر يعني استفهام المكرر نخبر في الموضع الأولاني أوله سبت كم ابن عامر وابو جعفر يخبر في الأول يقول إذا كنا مثلا قرارا أئنا لفي خلق جديد وكنا على أصل الله في الإيه في الإتقان والتسهيل كما وضحنا. أوله سبت كما ابن عامر وأبو جعفر. الثاني ردي إذ ظهروا الموضع الثاني الذي يخبر فيه رد الكسائي وإذ نافع وظهروا يعقوب والنمل معنون زدي رب كس وأولاها مدى. يعني ايه النمل معنون الزيدي رودكس الكسائي وابن عامر يقرؤون اننا لمخرجون النمل معنون الزيدي رودكس الموضع الثاني والموضوع الاولاني واولاها المدنيات. طبعا احنا قلنا قال بتاعتنا اوله سبت كما الثاني رود الظهر أو الموضع اللي هيخبر فيه سبت كام أبو جعفر بن عام. الموضع الثاني اللي هيخبر فيه مين رد الظهر كسائي ونافع ويعقوب. النم زود نون مع نون زيري وإيه وقال إيه إننا لمخرجون بالإخبار رد كده بن عامر ورد كسائي. الموضع الأولاني بقى اللي اخبر فيه مدى المدنيان هو كان ابو جعفر لوحده بقى دلوقتي ايه بدل ما كان سبت كما بقى سبت ومدى اللي هو ايه معانا اخبر في الاولى في صوره النمل والساهره ثاني اللي يخبر في الموضع الاولاني في الساهره ابو جعفر وثانيها جبل اذ رمكره الموضع الثاني اللي يخبر فيه يعقوب ونافع والكسائي وابن عامر. وأول الأول من ذكر سوى، ثانيه مع وقع طرد السوى والكل أولاها، وثاني العنكبة مستخدم الأول صحبة حدث. يعني إيه؟ يعني الذبح اللي صورت الصفات فيها أين مثل ما كنا قربا عظاما أين المبعوثون أين المدينون. فالموضع الأولاني من الموضع الأولاني هو إذا يعني الموضع الأولاني من الموضع الأولاني من ذبح كوى اللي حيكبر فيه الموضع الأولاني ابن عامر الوحيد كوى. ثانيه مع وقعة رجل الثوى، الموضع الثاني مع الواقعة هيشتغلوا على مين في الاخبار؟ رد اذ سوى، وكان رد اذ ظهروا يعني كسائي ونافع ويعقوب معهم ابو بعض والكل اولاه. يعني اذا مثلا كنا قرابا وعظاما عندنا المبعوثون، الكل موضوع العمل العباد، والكل اولاه يعني ايه؟ يعني الكل في الموضع الاولاني في الواقعه العشره بيقروها بالايه؟ بالاستفهام. أعيذا مثنى. والثاني العنكبة مستخدم، الموضع الثاني في العنكبوت اللي بيستخدم مين؟ العصر. والثاني العنكبة مستخدم أئنكم لتأتون الرجال. الأول صحبة الحدث، الموضع الأولاني بقى في العنكبوت ولوطا اللي قال لقوم إنكم لتأتون العشاء اللي يستخدم فيه صحبة الحدث. صحبة حمزة تساوي خلف وشعبة وحبة أبو عمرو. والمد قبل الفتح والكسر حجر بين ثقله الخلد. يعني ليس الالف فاص قبل مفتوحه بعدها مفتوح او المفتوحه اللي بعدها كسر انتم مثلا وائنا اللي هيمسك الالف الفاص اسمه المد حجر بين ثقله الخلد. ابو عمرو خلول ابو جعفر وهشام بالخلاف. وقبل الضم سار ابو جعفر قولا واحدا يبت الالف في قبل فتح والكاس وقبل الضم ايضا انزل او قيا او نبيه وقبل الضم سر. والقلب حزب لذ ويخرج معه بالخلاف ابو عمرو وقلول وهشام مع مين؟ مع ابو جعفر. بايه؟ بالاسخاء قبل الضم او نبيكم او انزل او قيا. وعنه اولا كشعبة وغيرهم ذو التأهيل. يعني عن هشام في الموضع الاولاني انبئكم بتاع العمران هشام يقرأ كشعبة فيقرأ انبئكم بالتحقيق ولو التحقيق مع المد انبئكم. وغيرهم ذو التأهيل يعني غير الموضع الاولاني اللي هو انبئكم الموضعين بقى اللي هم غير الموضع الاولاني ولا رابع لهم اللي هي انزل القيا له فائي امد السهيل يبقى له التحقيق مع المد وعدمه وله تسهيل مع المد. تسهيل مع المد انزل القي والتحقيق مع المد وعدمه انزل القي وعدمه بقى كحفص القيا انزل. وهمز وصل من قال الله اذن ابدل لكل او فساهل واقصرا كذا به السحر تناحز. يعني همز وصل اما تدخل عليها همز استفهام زي الله اذن الان وقد عصيت قبله او ذكريني ما الحل؟ ابدل لكل كل قراء لهم الابدال الذكرين الان الله ابدل لكل القراء او فساهل واقصرا فساهل واقصرا هكذا الذكرين الان الله كذا به السحر سمع حز ابو جعفر وابو عمرو في ايه ما جئتم به السحر يقراها السحر والسحر كذا به السحر سمع حز يعني ابو جعفر وابو عمرو يقرا السحر والسحر ابدل لكل انفسها وقصور. ف طبعا الشاطبي قال في سورة يونس والمد الشيخ الشاطبي في سورة يونس بدأت عرض هذه المسألة قال رحمه الله طبعا في استدراك عليه مع المد قطع السحر حكمه تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحمله طبعا مع المد قطع السحر حكم يعني ابو عمرو له المد فقط ولم يذكر معه الابدال لا له الابدال وله ايضا التسهيل مع الخاص ابدا لكل او فساد مقصورا فيقرأ هكذا السحر والسحر يروح مع مين ابو جعفر قال والبدل والفصل من نحو امنتم خطل والبدل في امنتم خطل طبعا لا هو في باب المدود رحمه الله موضع الدرس الماضي قال رحمه الله قال ابن الجزري وازرق ان بعد همز حرف مد مد له وقف واصل كان فالان اوتوا اي امنتم راى اذا لو سلسل البدل فلماذا هنا قال والبدل والفصل من نحو امنتم خطل خطل يعني خطا يبقى البدل خطا فامنتم لا هو يقصد الابدال الوجه الثاني له كما قال في التطبيع وقل الفا عن اهل مصر بدلت ورش وفي بغداد يروى مسحال فالبدل ليس خطا في امنتم ونحوها لآلهتنا وغيرها لكن الابدال هو اللي خطا لكن نعتذر له ومزنوع عشان القافيه كذا به السعر ثاني خذ والبدل والفصل من نحو امنتم قتل يعني اتقال الف الفصل في مثل آلهتنا وامنتم خطل خطا والابدال ايضا لورش خطا اما سهل او ابدل حط غنى حرم ومد اللاح بالخلف تنا مسهله يعني اما هنسهل ونبدل لحط ابو عمرو وغنى رويس وحرم نافع بن كثير وابو جعفر يقرؤون سهل مع او ابدل الابدال ائمه والتسهيل ائمه وطبعا دخلنا حركتين في الميم المشدده راعي المساله دي ائمه وائمه سهل فائمه لان ائمه اصلها جمع امام وامام تجمع على ائمه ففيها همزتين همزه الاولى متحركه والثانيه ساكنه وفيها توالي امثال ائمه سهل اود نحط هنا حرم هيعملوها زي بالتسهيل او الابدال ائمه وائمه ومد اللحم الخلف ثنا مسهله يدخل الف الفصل هشام بالخلف فيقرا عندما يحقق يقول ايه ائمه ومد اللحم الخلف ثنا مسهله ابو جعفر عند تسهيله ائمه له الايه المد فيقول ائمه لكن الاضراني بالقصص في الثاني والسجدة معه المد نص الذي أدخل ألف الأصبهاني في الموضع الايه الثاني في عندي أئمة خمس مرات واحدة في التوبة واحدة في الأنبياء واثنين في القصص وواحدة فين في السجدة فالأصبهاني يدخل ألف مع التسجد طبعا بالقصص في الموضع الثاني والسجدة معه المد نص وأيضا في السجدة اللي هو آخر إيه العنقود آخر موضع أن كان عجمي خلف مليا والكل مبدل كآسى أوتيا أن كان ذا مال أعجمي برضه بالخلاف لمين لابن ذكوان لو الإدخال يعني وطبعا على أصل في التسهيل والكل مبدل كآسى أوتيا يعني الكل يبدل الهمزة الثانية من جنس حركة ما قبلها في مثل أأسى وتصبح آسى أؤتيا